من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارا عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء، بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس. كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عز وجل، ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة، ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات.